بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 36، ولا يزال الحديث موصولا حول هذا الإعلان عن حقوق الإنسان في الإسلام الذي تم تبنيه من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي. الحديث هنا متابعة ونحن في الحلقة الثالثة. توقفنا عند المادة الرابعة: لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته، وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه، حق إنساني أصيل مقرر الإنسان باعتباره إنسانا. إن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم معصومة بإسلامهم، وإن دماء المعاهدين من غير المسلمين وأعراضهم وأموالهم معصومة ومصونة بمقتضى عهدهم ومسالمتهم. فالمسلم يعصم بإسلامه، والمسالم يعصم بمسالمته، ويبقى في ظل عهده. وفي الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وحديث النسائي حديث أبي بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. في سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بل أزيدك على هذا فأقول إن أهل العلم تحدثوا عن غيبة غير المسلم، فقالوا إن غيبة المعاهد من غير المسلمين كغيبة المسلم. ابن عبدين الحنفي يقول: وتحرم غيبته كالمسلم، لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته كذلك. والألوسي صاحب روح المعاني في التفسير يقول: والوجه تحريم غيبة الذم كما تقرب، وهو وإن لم يعلم من الآية. لا يقول: ولا يغتب بعضكم، تخاطب من؟ المسلمين. ولا من الخبر المذكور ذكرك أخاك بما يقلى، يقصد حديث ذكرك أخاك بما يقلى، فإنه معلوم بدليل آخر. ولا معارف بين ذكر وذلك الدليل كما لا يخفى. والمؤمن ليس بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، قالوا إن ذكر الأخ هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا يقتصر الحكم على المسلمين على المعنى الصحيح. الإب يقول ويمكن الجمع بأن أخاك خرج مخرج الغالب كما ذكر هذا في شرح الزرقاني وغيره. هذا مثل قوله تعالى: وربائمكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة بنت الزوجة، وبنت الزوجة حرام، ولو كانت الزوجة هنا وبنتها في الصين. كلمة في حجوركم خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تربى في حجر زوج أمها، كان نقول كيف تربى في حجرك وتتزوجها أو تتطلع نفسك إلى الزواج منها وأنت نشأتها وربيتها في حجرك وفي بيتك، لكن هذا ليس قيدا في التحريم، فإن الربيبة تحرم على كل حال ولو لم يرها زوجها بها منذ 20 سنة أو 30 سنة، لا علاقة لهذا بالتحريم. مادة رقم 5 بتقول الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها، وللرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشأها العرق أو اللون أو الجنسية. الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها. احنا بنؤكد على هذه الفقرة، الزواج أساس تكوينها. هذه المجتمعات تعرف المخادنة، تعرف بوي فريند وجيرل فريند ويعيشوا بعض ويتجوزوا بعض ويبقى عندهم أولاد وعاشوا مع بعض سنين وجربوا بعض، مش كامل اللي تعرفينه. المشكلة هذا المعنى بدأ يسوق عندنا في مجتمعاتنا باسم شيك، المساكنة. الآن أجهزة الإعلام بتحاول تشيع هذا المصطلح المساكنة، تعبير شيك، تعبير لطيف، ما فيش في معنى الزنا والكلام اللي خوف ده. المساكنة، ايه رأيكم في المساكنة قبل الزواج؟ نقل الثقافة الغربية الى مجتمعاتنا وإلباسها لبوسا لطيفة بحيث يتأتى تسويقها ويتأتى تزيينها. الزواج أساس تكوين الأسرة في مجتمعاتنا، وأي مساكنة كما يقولون بين رجل وامرأة خارج إطار الزوجية زنا. سموا الأشياء بأسمائها، هذا خداع التعبيرات وخداع الاصطلاحات وخداع الألفاظ. كالمشروبات الروحية، اسم شيك الخمرة، خمرة عندها كلمة مخيفة، أم الخبائث، ولعن فيها 10، ومدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. فازاي نزيل الرعب ده؟ بتغيير الأسماء. المشروب الروحي، مشروبات الروحية، المساكنة، زكنة يعني الزنا، تعبير بلسان عربي مبين، الزنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا زنى العبد خرج من رأسه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه. فإن عاد، إن خلع، إذا رجع، رجع إليه الإيمان. وعلى المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها. الشريعة جاءت في هذا بباقة من التشريعات، يمن المرأة يسر نكاحها، شؤم المرأة عسر نكاحها، أقلهن مهورا أكثرهن بركة، والأيم أحق بنفسها من وليها. يعني إن اختارت هي واختار هو، اختيارها مقدم على اختياره، هي اللي هتعيش مش هو، لكن اختيار لكنه أولى بها في العقد. لا تبرم العقد لنفسها بل يبرمه لها وليها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وإذا عضل فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى السلطان يعين لها، إما يزوجها بنفسه أو يعين وليا آخر من أوليائها يتولى أمر تزويجها. المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، بعضكم من بعض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. النساء شقائق الرجال، المثيلاتهن في الأحكام، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات، وللرجال عليهن درجة درجة القوامة، ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها. هنا في المجتمعات هذه بعد ما تتزوج المرأة تحمل اسم الايه؟ الزوج. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذه القضية، لا يحل الانتساب بلفظ البنوة ومعناها إلى غير الأب. من انتسب إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه فالجنة عليه حرام. لا يحل الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلى غير الأب. أما إن كانت النسبة للتعريف كما تقول امرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة أبي جهل وكذا، أو صارت عرفا عاما وتضمنت ما ينفي اختلاط الأنساب فلا حرج. والمجمع يقول: ومثال ذلك أن تضع المرأة المتزوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها، لكن الأولى ترك هذا لعدم الحاجة إليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الإيهام. أيضا يعني نؤكد الزواج، نقول الزواج أساس تكوين الأسرة، ولأننا في زمن يتكلم فيه الرويبضات والثوابت والمحكمات أصبحت موضع جدل ومماراة، نقول الزواج عقد بين رجل وامرأة. مصرين نقول كده في زمن الشذوذ، الزواج عقد بين رجل وامرأة يقتضي حل الاستمتاع بينهما على النحو المشروع، لأن التعريفات الجديدة في قوانين الإسكان والأسرة التي تروجها الأمم المتحدة من خلال مؤتمرات الإسكان في بلاد المسلمين، الزواج بين كابل، كابل معناها إيه؟ اثنين أيا كانوا، يكونان رجلين يكونان امرأتين رجل وامرأة، كله إسكري. فنؤكد في مواثيقنا وفي دساتيرنا الزواج عقد بين رجل وامرأة يقتضي حل الاستمتاع بينهما على النحو المشروع. برضو من ثوابتنا على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سنة حديث عائشة، دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، حديث رواه مسلم يعني في صحيحه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فالنفقة الواجبة طعاما وكساء وعلاجا وسكنا وكل ما لا تقوم الحياة إلا به بقدر استطاعته يسرا وعسرا في غير إسراف ولا تقتير، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. المادة 7: لكل طفل عند ولادته حق حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية، كما تجب حماية الجنين والأم، ويعني أن يكون لهما رعاية وعناية خاصة. في إطار هذه المنظومة، في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا باقة من التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، صيغة جميلة ما شاء الله، للطفل منذ تخلقه جنينا حق أصيل في الحياة والبقاء والنماء، فيحرم إجهاضه بعد نفخ الروح فيه إلا إذا تعرضت حياة الأم لخطر محقق لا يمكن تلافيه إلا بالإجهاض، ويمنع إجهاضه قبل ذلك إلا لحاجة ظاهرة تتعلق بصحته أو بصحة أمه، بل له حق على أبويه يسبق وجوده يتمثل في حسن اختيار شريك الحياة الذي سيكون أم الولد وأباه، في حسن اختيار شريك الحياة الذي سيكون أم الولد أو أباه. للطفل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة من خلال رعاية أمه الحامل قبل حتى ما يتولد، في رعاية للأم الحامل ومن خلال رعايته منذ ولادته إلى أن يستقل بنفسه. للطفل عند ولادته الحق في إحسان تسميته وإبداء السرور والبشرى بمقدمه، لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، ويحرم التسخط بالبنات أو فعل أي شيء يؤذيهن ماديا أو معنويا. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، هبة الله عز وجل، عطية المولى جل جلاله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والبنات ستر لوالدهم من النار وحجاب له من النار إن أحسن تربيتهن وأحسن القيام عليهن. للطفل الحق في الانتساب إلى أبويه الشرعيين، ولهذا تحرم بناء على ذلك جميع الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل إلى أبويه كاستئجار الأرحام. في مجتمعات التي تبلغ بها الرفاهية مبلغا شديد، الأم مش عايزة تتعب في الحمل، وللأسف والله هذا تسلل إلى بعض نسائنا التي عشنا في هذا البلد. أنا شخصيا جاءتني أسئلة من هذا النوع، معنا فلوس هندفعها نأجر رحم، وبنجيب أرحام، بنجيب ناس من الهند ومن بنغلاديش ومن كذا وكذا من المجتمعات الفقيرة، نديهم مبلغ من المال، نحط النطفة الملقحة أول ما هي تولد تأخذ فلوسها وبالسلامة. بالمال يشترى كل شيء في منطق هؤلاء القوم. إن فعلت هذا يا أمة الجبار، ماشي أقول يا أمة الرحمن، إن فعلت هذا يا أمة الجبار، من ذا الذي يكون، من ذا الذي تكون الأم؟ والله جل وعلا يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يبقى أي ممارسات تؤدي إلى التشكيك في انتساب الطفل إلى أبويه كبنوك كاستجار الأرحام أو بنوك المني، الآن أيضا مما شاع في الأوساط الطبية إن يعني التطوع بالبويضة أو بالحيوان المنوي، من عندها عقم ولا تنتج بويضة أو عنده عقم وليس ينتج حيوانا منويا، بيروح للمستشفى في حاجة موجودة في التلاجة جاهزة، نسحب واحدة أو نسحب واحد يا حيوان منوي يا بويضة ونعمل تخصيب وتمشي الدنيا، تمشي في ظل الشيطان. أما تحت مظلة الرحمن وفي إطار الشريعة المطهرة أبدا هذا لا يصلح بحال من الأحوال. ربنا أعطاك قدرة على أن تعيش حيوان منوي، أعطاك القدرة على بيضة، يبقى قدر أن يكون إن شاء الله بينكم ولد. ما قدرش ويخلق من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لله في ذلك حكمة، لله في ذلك حكمة لا تغالب. ويخلق من يشاء عقيما إنه عليم قدير. للآباء ومن في حكمهم الحق في اختيار نوع التربية التي يريدونها لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية. وللأبوين على الأبناء حقوق، وللأقارب حقوق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة باقت الحقوق، يعني الحقوق باقة مفصلة ومرتبة وجميلة في الشريعة المطهرة. ونحن نحرص هنا في هذه المجتمعات على دعم المدارس الإسلامية كحاضنة إيمانية لناشئتنا، تقيهم من الأجواء الملوثة والمسمومة التي تكون في بيئة المدارس العامة. الحديث موصول أحبتي، نتابع إن شاء الله في حلقة الغد، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.